أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال: حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، أصله كلمة رغم أي لصق، أنفه بالرغام، وهذا معناه كناية عن حصول غاية الذل والهوان له. رغم أنفه. وهذه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تشويق السامع لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجذب انتباهه له من أحكام، فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة ربما مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يجذب انتباه السامع لما سوف ينبهه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده، فيقول: رغم أنفه. لذلك قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. ففي هذا الحديث حث على بر الوالدين وبيان عظم ثوابه والتحذير من عقوقهما وعظم عقابه. فبر الوالدين عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة سبب عظيم لدخول الجنة، ومن قصر في أداء حقوقهما لم يدخل الجنة وأرغم الله أنفه. وفي هذا أيضا، في هذا الحديث، إشارة إلى استحباب إعادة الكلام ثلاثا ليفهم. قال: باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال: حدثنا أصبغ ابن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يحيى ابن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. هذا الحديث أورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وضعفه، وهو ليس في شيء من الكتب الست، وإن كان ضعفه الشيخ الألباني لكن أشار الحاكم إلى تصحيحه وأقره الذهبي. عايزين نقولها بقى بالمرة عشان المسألة دي سيكثر الكلام حولها، ألا وهي مسألة تصحيح التضعيف ما بين المتقدمين وبين المتأخرين. الإشكال وقع الخلاف بين العلماء من لدن ابن الصلاح حول هذه المسألة، مسألة التصحيح والتضعيف هذه. مذهب ابن الصلاح مثلا أنه كان يقول أن بانتهاء زمان الرواية انتهى زمان التصحيح والتضعيف. هؤلاء يجعلون الأمر إلى يمتد إلى القرن الرابع وبشيء من التجاوز إلى القرن الخامس الهجري بانتهاء زمان الرواية، يقولون انتهى زمان التصحيح والتضعيف. ومذهب هؤلاء أنه إذا صحح المتقدم الحديث فلا غبار عليه، يبقى هو يؤخذ بقوله، لأنه ربما رأيهم هكذا يعني، ربما اطلع على بعض الأسانيد أو بعض الروايات فغلب على ظنه التصحيح لذلك، كما هو في شأن مثلا أقوال الترمذي، والترمذي معروف بالتساهل، كذلك تصحيحات ابن حبان وتصحيحات الحاكم وابن خزيمة. فهؤلاء عندهم إذا صحح المتقدم الحديث فإذا يؤخذ بقوله، أما إذا أشار إلى ضعف ووجد المتأخر طريقا يستطيع أن يكون شاهدا أو متابعا لهذا الإسناد الضعيف بحيث يقوي بعضه بعضا فينقله من درجة الضعف إلى درجة الحسن، فهذا يجوز للمتأخر، عندهم هكذا. أما الآخرون يقولون هذه المسألة شأنها شأن الاجتهاد في كل زمان، فالاجتهاد لا يغلق بابه، وإنما من تأهل له جاز له مثل ذلك، جاز له أن يخوض في هذه المسألة طالما تأهل وكان عالما بالرجال وعالما بعلل الحديث والشروط التي ينبغي أن تتوافر فيه. لما نقع في مسألة من مثل ذلك تجد الحاكم يصحح الحديث يقره الذهبي. أولا الذهبي كتابه اسمه التلخيص، فهو لم يشترط على نفسه أن يصحح أو يتعقب الحاكم، وإنما هذه من فوائد الشيخ محمد عمرو. الشيخ محمد عمرو يقول لا تقولوا وافقه الذهبي، قولوا ولم يتعقبه الذهبي، لأنه ربما ينشط فيتعقب، وربما يمر عليه الحديث دون تعقيب. واحد ماسك فهو بيكتب أثناء تلخيصه للمستدرك خواطره أو رأيه في بعض الحاجات، فربما وأثناء التلخيص يتوقف في مسألة، فتوقفه ليس إقرارا. بعضهم يقول لا، درج العلماء على قول بأن ما سكت عنه الذهبي له معنى الإقرار. بعضهم يقول وسكت عنه الذهبي، ما يقولش وافقه الذهبي. كل دي عبارات على أساس أن التدقيق في المسألة، لأنه ده حكم. لما يجي يقول قال الحاكم صحيح وأقره، لو هو أقره ماشي، لكن سكت عنه مسألة تانية. دلوقتي احنا عندنا حاجتين، إذا اعتمدت قول أحد المجتهدين، يعني احنا دلوقتي احنا بنقعد نقول تصحيحات الشيخ الألباني وبيؤخذ بها وتضعيفاته على اعتبار كذا، لا خلينا منصفين، هنجمع ما بين الأمر. يعني ما هو الشيخ الألباني طيب وتصحيحات العراقي وأقوال ابن حجر ومثلا تصحيحات السيوطي حتى، فكل هذا حتى الشيخ الألباني في صحيح الجامع فيها حاجات كتير جدا يحيل فيها على السيوطي، لأن الكتب لم تصلنا أصلا، وبالتالي تلاقي فيه يعني حيز التصحيح ممكن يزيد، وعلماء كثر يتعقبوا الشيخ في تصحيحاته ويعتبروا الشيخ متساهل في ذلك. إذن إحنا بقى من بره خالص، اعتبر نفسك أنت لست من زمان الشيخ الألباني، يعني على أساس أن الشيخ الألباني هو يعني فارس هذا الميدان في هذا الزمان. فلو لم تعتبر ذلك وحطينا بقى العلماء دول كلهم، كيف تصنع؟ يعني الترمذي قال أن هذا حديث حسن، والشيخ الألباني قال أنه ضعيف. أنت، أنا ما أتكلمش دلوقتي عن طالب الحديث أو متكلمش عن، أنا بتكلم عليك أنت، مش واحد مثلا مسك الحديث واجتهد فيه وهو أصلا متمكن من هذه البضاعة، مش أي حد من اللي طالعين الأثر يعني، لا، واحد فعلا متأهل لهذا الأمر ومشهود له بالكفاءة في علم الحديث، وهو بعد كده ليه بحث في هذا الحديث ذهب فيه إلى التضعيف. خلاص، هو ده اللي بيحصل دلوقتي في زماننا ده، ان مثلا الشيخ محمد عمرو ليه بحث مفصل ولسه منشور من قرابة الست اشهر حول حديث ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. الشيخ يرى ان الحديث شاذ ويذهب الى تضعيفه، والشيخ الالباني ذهب الى تصحيحه. احنا دلوقتي من بعيد كده بنقول ايه، والله تصحيح الشيخ الالباني، يعني صحيح الشيخ الألباني كذا. اللي هيقرأ البحث المفصل بتاع الشيخ محمد ممكن يتبنى هذا القول ويقول بالتضعيف. طب ما هي كي نفس الكلام ده في زماننا، ما هي برضو على أقل السلف نفس الحكاية. إذن بالنسبة للعام أو غير المتخصص غير المجتهد، أنت في هذا الباب مقلد، مش هذا تقول غير كده يعني. فإذا أقررت بأحد القولين لا تنازع، يعني لو جيت أنت قلت والله وهذا الحديث حديث قاله الترمذي وقال حديث حسن غريب، فهو ذهب إلى تحسينه، وإن كان ذهب الشيخ فلان إلى التضعيف، وإن كان فلان قال كذا، لكن أنا أخذت بتحسين الترمذي، لا تتعاقب لأنك أخذت بقول أحد المجتهدين بهذا الباب. لو من باب أن أنت ما تبقاش عارف زي بالضبط في المسائل الفقهية كده، لما تبقى وبعض الناس يأخذوا بالمذهبية وبعض الناس بتاخد بالدليل، فأنت لما تيجي تتكلم فتقول لهم يا جماعة والله العلماء قالوا في المسألة دي، ذهب الشافعي والإمام أحمد إلى كذا والحديث كذا كذا كذا كذا، لما بتبسط المسألة بحيث أن أنت يبقى من باب الإنصاف اديت كل الناس وما ألزمتش الناس بقول، يبقى أنت كده حتى في هذا في أصول التخريج لما نيجي كان بيعلمونا الأسلوب نعمل إزاي وإحنا بنخرج، تعمل الكلام يعني تروح قايل إيه والله الحديث ده رواه فلان وفلان وفلان وفلان، ومثلا فلان قال بكذا بتصحيح وفلان قال بتضعيف، يبقى انا سبت له المساله اللي هيتبنى اللي بياخد تصحيحات الشيخ الالباني ومعتمدها، خلاص اهو خد السكه. اللي شايف ان تصحيحات السلف اذا حد من السلف صحح هذا الحديث او ضعفه هو بياخد بكلام المتقدمين، يبقى كذلك. طيب احنا في الرجال لما بنشتغل دلوقتي بنشتغل على مين؟ بنشتغل على التقريب والتهذيب، هو ده شغل الأساسيين، إلا بقى يعني متخصصين مشايخنا الكبار قوي بقى اللي هو بيشتغل أكثر من كده. طيب التقريب والتهذيب ده حكم مين؟ ده حكم ابن حجر على الرجل ده، يعني قال فلان ده ثقة أو قال ده كذا. لك أن تتصور الشيخ بكر أبو زيد يوم ما نزل التقريب قال إن في من التصحيحات وإن في بعض الحاجات أسماء والأسماء متشابهة جدا والاسم ده أنت وأنت ما شغال كده ومش بتاع الشغلانة دي فمين إسحاق إسحاق ده اللي هو يبقى شيخ البخاري ده مين إسحاق تقعد تجيب الأسماء بتاع إسحاق دي ده إسحاق فلان ده يقصد إسحاق النروي اللي هو كذا ده كذا يطلع واحد تاني أنت مش واخد بالك أنت شغال أوتوماتيك كده يعني فبتروح تجيب الكتاب الكتاب أصلا فيه تصحيح فانت رحت خدت الموضوع انت واخد بالك المشكلة ازاي فبحثك كله يتهدد بشوية حاجات ثانيا اجتهاد ابن حجر هذا مش ملزم يعني هو قال ان هو قال ان فلان ده فيه لين مثلا فانت اعتمدت الكلام ده فذهبت الى انه الحديث فيه كذا وكذا وكذا لان فلان فيه كذا لما تيجي تتحقق المسألة ممكن تلاقي بعض العلماء اشار الى تعديله وتعديله مقدم على التجريح هنا والتوثيق هنا فيه اولى فالكلام ابن حجر ما فيه نظر اذا المساله مش بسهوله اللي انتوا لا مش بسهوله دي يعني هي شكلها سهل شكلها في الاول سهل ان ده يبقى كده تقعد تشتغلها تطلع في الاخر خالص اهو يبقى ده صحيح الشاهد ان انت لما تيجي تعملها هتلاقي مثلا يقول لك وقال يحيى كذا طب كلام يحيى مقدم في المساله لو يحيى لما يوثق واحد يبقى خلاص اكيد وبعد كده تلاقي لكن بعض الناس قالت بتجريحه تجريح مفسر يعني قالوا انه سبب تجريحه كان كذا كذا كذا يمكن هذا خفي على يحيى فاذا المساله لو انت خدته قعدت تقول من بره كده يبقى لما يحيى بن معين وثقه يبقى ثقه ما فيهاش كلام تبص تلاقي واحد تاني تبص تلاقي ابن حجر في الاخر خالص راح اجتهد في المساله وقال كذا اجتهاداته دي انا بقول ما هي مش ملزمه لانه ممكن قد لما تخوض في المساله اكثر ممكن تقول لا القول بالتجريح هو الصح وهو ده بقى شغل المشايخنا الشيخ محمد عمرو معروف بشدته على اساس ان هو فارس في موضوع العلل بالذات وانا اول ما رحنا درسنا علل الترمذي الشيخ ما شاء الله يعني في الموضوع ده لا يشق له غبار فالشاهد هو مع الاضطراد يقول لا مين قال ان فلان فلاني ده كذا كلامه ده مش صحيح المساله فيها كذا وكذا وكذا انا بصيت لكم المساله عشان توصل في الاخر خالص ان هو في الاخر خالص قال صحيح ولا ضعيف دي مش سهله وفي نفس الوقت انك تتبنى احد القولين من غير انت في الاخر خالص مش هتبقى فاهم قوي الموضوع ماشي ازاي وراه مشاكل كثيره الشاهد خليها دلوقتي التزم هذا الامر تصحيحات السلف لك ان تاخذ بها وكذلك تصحيحات الخلف نفس الامر الحديث قوله طوبى اسمه الجنه او شجره فيها حديث صححه الشيخ الالباني ان طوبى شجره في الجنه يمضي المرء من اولها الى اخرها مسيره 100 عام في ظلها طوبى شجرة فيها ويمكن أن يكون معناه السعادة والخير من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره أي لا يضيع عمره وقيل يزاد في رزقه ففي هذا الحديث بيان لعظم بر الوالدين وأنه سبب للبركة والزيادة في العمر والبر بوالديه له طوبى أي أنه مبشر بهذه الشجرة في الجنة الحديث 23 باب لا يستغفر لأبيه المشرك حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هذا الأثر إسناده حسن قوله تعالى فلا تقل لهما أف معنى أف اسم فعل أمر بمعنى أتضجر يعني بمعنى تبا أو قبحا أو صوت يدل على هذا النوع من التضجر يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني أي نمياني لأن التربية هي تنمية الشيء في هذا الحديث من الفوائد الآية الأولى إما يبلغن عندك الكبر تدل على الاستغفار والدعاء للوالدين المسلمين والآية الثانية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين تدل على منع الاستغفار والدعاء للوالدين الكافرين فلا تعارض بينهما ولا حاجة إلى القول بنسخ آية براءة لأنه يمكن الجمع. عبارة النسخ هذه ستأتي إن شاء الله الكلام عليها في درس الأصول. عبارة النسخ عند السلف ليست على الباب الذي ربما يقول نسختها ويريد خصصتها قيدتها، لا يريد النسخ بمعنى النسخ الذي تعرفنا عليه الآن عند الأصوليين. فالقول بالنسخ ها هنا يمكن أن يقال لا، المسألة هنا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق. الآية هنا بقى من باب تقييد المطلق ولا تخصيص العام؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والآية الثانية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا. الفرق ما بين الإطلاق والعموم، الإطلاق عمومه بدلي، العموم عمومه شمولي. يعني العموم كلمة العام معنى كل، كل الشيء، كل الأفراد داخلة، كويس؟ إنما الإطلاق المراد من هذه الأفراد فرد، هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك أو ذاك، الثاني كل حاجة. فلما تيجي تقول إن الإنسان لفي خسر، المراد كل الناس، كل الناس، هنا جميع الأفراد تدخل، كل من يطلق عليه لفظ الإنسان داخل، كده يبقى كده عام يعم الناس جميعا، ثم بعد ذلك يخصص إلا الذين آمنوا، يبقى خصص فلان وهؤلاء من جملة الناس جميعا. هنا التخصيص عمومه هنا شمولي، إنما الإطلاق يكون بدلي. زي إيه بقى؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء. السارق هنا المراد كل السارقين؟ لا، المراد هنا إيه؟ فرد. يعني السارق المطلوب هنا أي من يطلق عليه سارق، واللي هتستوفى فيه الشروط اللي هو بقى لابد انه عشان تقطع يده. فاقطعوا ايديهما، هنا بقى قطع اليد، فاقطعوا ايديهما يعني اقطع ايده بقى، كل ما يطلق عليه يد اقطعه، هنا مطلق قطع، فاقطعوا ايديهما. يبقى هنا مش كل ما يطلق عليه يد هو المراد، لانه الايه كده، الايه بالمعنى ده، لو قطع صباعه، لو قطع اي حاجه ممكن يطلق عليها، لو قطع دراعه كله، لو اعتبرنا ده عند الإطلاق يسمى يد، يبقى لا، لكن هو أراد منها شيء قيدتها السنة. طيب هنا بقى العموم، هنا عام، أين العموم؟ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الضمير هنا يفيد هنا التعميم، الضمير يعني هما أي بقى، يبقى كده عمم. ثم جاءت الآية بعد ذلك بالتخصيص، فقال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى. كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. مبارك سعد هذا رضي الله عنه. بيان الألفاظ الواردة في هذا الحديث. أولا هذا الحديث أو هذا الأثر عنه رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي، جاهداك أي سعيهما البالغ معك لتشرك بالله حتى أجهداك في مثل ذلك. قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفة أي عش معهما واخدمهما. قوله 4 آيات، المراد هنا 4 أحكام نزلت فيه، أو يقال إن ذلك من قبيل التغليب، لأن التحريم الزيادة على الثلث في الوصية ثابت بالسنة لا بالقرآن، فقوله آيات لا ليس معناه آيات من القرآن يعني. الأنفال جمع نفل ومعناه الزيادة، ويطلق على الغنيمة لأنها زائدة على أصل المقصد، وهو إعلاء كلمة الله. قوله بلحية جمل، اللحي منبت اللحية من الإنسان بأحد لحية رأس الجمل، الجمل تكون له هكذا اللحية. في هذا الحديث من الفوائد: أولها الحث على طاعة الوالدين في غير معصية الله، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قصة سعد قصة شهيرة، فقد كان سعد من أبر الناس بأمه، ثم هي أقسمت بالله ألا تأكل ولا تشرب، قالت حتى تعير فيقال يا قاتل أمه. قال يا أم لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كنت لأدعى هذا الدين. فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وسعد من مناقبه أنه كان ممن اعتزل الفتنة، وفيه أشار هو إلى هذا المعنى الذي بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدثت الفتنة اعتزل هو الناس، فذهب إليه بعض ولده وقال علي ومعاوية يتقاتلون على الحق وأنت ها هنا ترعى الغنم. ففي بعضها قال اسكت يا أبله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن التقي النقي الخفي. فكان سعد ممن اعتزل الفتنة. يقول نزلت في 4 آيات: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وفي ذلك فضل البر والإحسان مع الوالدين المشركين. وسبحان الله المعنى البر وليس معنى المحبة، على ما فطره الله عز وجل في جبلة كل منا وغريزة كل إنسان من محبة الولد لوالده ومحبة الوالد لولده، إلا أن الله عز وجل أوجب عليه فقط البر، المعاملة الإنسانية، تعامله معاملة الإنسان. فضل البر والإحسان مع الوالدين المشركين. من الفوائد فضل الأمة المحمدية على سائر الأمم بأن الغنيمة قد أحلت لها دون غيرها. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. هذه الغنائم أحلت لأمتنا وعلى التقسيم الذي ورد في مطلع سورة الأنفال. في ذلك أيضا استحباب زيارة المريض، إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحباب عيادة المريض وزيارته. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يهتم بعيادة المرضى اهتماما بالغا، كان يأتيهم إذا علم أن أحدا من صحابته مرض. فيه أيضا عدم جواز الزيادة على الثلث في الوصية، أفأوصي بالنصف؟ وانظروا وسعد توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، لكن هو أول ما مرض تذكر الموت فقال إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف. ما بقاش بقى إيه الأحكام دي، أنت بتتكلم في إيه وبتاع يا عم، ربنا يدي لك طول العمر ونحو هذا. فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. طبعا الوصية في حدود الثلث ولا وصية لوارث، له أن يخرج من ماله حدود الثلث تكون لغير الورثة. الأمر السابع أن الخمر حرام وفيه مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة، فإني شربت الخمر مع قوم حتى حدث ما حدث من فساد بسبب شرب الخمر، فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. هنا مسألة ستأتينا أيضا في درس الأصول حين نتكلم على أن هل تنسخ السنة القرآن، هل السنة المتواترة ما فيهاش إشكال، لكن الأحاد خبر الأحاد ينسخ القرآن؟ عندنا هذا الأمر لا وصية لوارث، طيب وإزاي ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في سورة البقرة؟ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا. طيب إذن الله عز وجل جعل الوصية للوالدين، كيف وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا وصية لوارث؟ اللفظ الوصية إذا أطلق هكذا يشمل، يعني إحنا من غير من نؤولها هيشمل الاثنين. لو اعتبرنا كده بظهر النص يبقى الوصية هنا للوالدين، يبقى الوصية للأقربين، يبقى الوصية للورثة، والوالدين دول هيبقوا من الورثة بالتأكيد، بالتأكيد هيبقوا من الورث. لكن الكلام عند الفقهاء وعند الأصوليين يستدلون بهذه الآية من ذهب إلى القول بأن السنة يجوز أن تنسخ القرآن، على اعتبار أن تكون هذه السنة إما لو كان خبر أحد لكن تقوى ببعض الأمور مثل تلقي العلماء له بالقبول أو نحو هذا، يبقى يعلو درجة ويبقى يصح أن ينسخ القرآن. وهي فكرة الظنية وفكرة القطعية سوف تأتينا ويأتينا الإشكال الذي بنى عليه الأصوليون هذه الفكرة وما أتت به من إشكاليات تخص قضية حجية السنة وبعض الأحاديث والنظر فيها، سيأتي الكلام عند تحرير مسألة خبر الواحد وحجيته. لكن من الآن، هل يجوز أن تنسخ السنة القرآن؟ نعم يجوز أن تنسخ السنة القرآن. الحديث 25. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذا الأثر أورده أبو داود وهو صححه الألباني في صحيح أبي داود، وله أصل في البخاري في كتاب الهبة باب الهدية للمشركين، وأورده أيضا مسلم في كتاب الزكاة. قول أسماء أتتني أمي، اسمها قيلة بنت عبد العزة وقيلة قتيلة، وهي ماتت مشركة. أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي طامعة طالبة بر ابنتها وصلتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المدة التي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالحديبية، في عهد دي كويس عشان نحن ممكن نفهمها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا، العهد هنا المقصود المعاهدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في هذا الزمان. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. ففي هذا الحديث جواز صلة القريب المشرك إن لم يكن من المقاتلين ضد المسلمين، يعني إن لم يكن من الحربيين. الحديث 26. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. لا إله إلا الله. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. الشاهد في آخر سطر في هذا الحديث. الحديث ابتداء حديث صحيح له أصل في البخاري كتاب الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد، ومسلم أورده أيضا في كتاب اللباس والزينة، وهو حديث صحيح بطبيعة الحال لأن له أصل في الصحيحين. قوله حلة سيراء، هذا نوع من البرود التي يخالطها حرير، هي ليست من حرير، هي ليست من حرير ولكن فيها شيء من الحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له، أي من لا نصيب له في الآخرة. بطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مثل هذه الأمور لأنها تتنافى مع الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، فالإنسان يحتاج أحيانا أن يكون جميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن مثل ذلك قال إن الله جميل يحب الجمال، فلا إشكال أن يتزين الإنسان، بل هو مأمور بذلك شرعا. من نحو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت كان أول شيء، تقول عائشة أول شيء كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك، فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه الأمور الخاصة بالنظافة والتجمل و كان يوليها الاهتمام. كان صلى الله عليه وسلم حال انتشاطه لشعره ونحو هذا كانوا يقولون كانت خصلة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا معطرة وخصلة أخرى لا هكذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جميلا. لكن الضابط أن تكون دائما أبدا هذه الأمور لا تؤثر على القلب، فإذا أثرت في القلب ينبغي الانصراف عنها. فإذا لبس مثل هذه الأمور فشعر بشيء من الكبر أو شعر بشيء من الافتخار وتسلل إلى قلبه مثل ذلك، فينبغي أن ينصرف عن هذه الأمور. إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ومما وقفت عليه قريبا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، رواية الطبراني في الكبير، قال صلى الله عليه وسلم: رب متخوض فيما تشتهيه نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. حديث عسير صعب. رب متخوض فيما خاض فيما تشتهيه نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فيما تشتهيه نفسه من حرام، إنما تشتهيه نفسه سواء من جملة الأمور، ليس له في الآخرة إلا النار. بس المسألة إيه؟ خاض في مثل ذلك، توسع على نفسه جدا في شأن المباحات شهوة رغبة، توسع جدا في مثل ذلك، فقال رب متخوض. هذا هو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. يخوض في الباطل، يخوض في مثل ذلك، ماشي ورا الناس زي ما الناس بتعمل، وماشي ورا نفس. أو كلما اشتهت أنفسكم شيئا فعلتموه، أو كلما اشتهيت اشتريت، هكذا. فإذا لابد من الضابط حتى تخرج من هذه الآفة وهذه العلة التي تتسلل إلى القلوب، لابد من مخالفة النفس. لازم تيجي مرة من المرات يبقى شيء جميل طيب تحبه تتصدق به، على أساس أن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لازم يحصل كده علشان ما يبقاش الكلام ده كله أثر. البس ما شئت. سعيد المسيب لما رأى الرجل قال له: طهر قلبك والبس ما شئت. البس ما شئت، محدش هيقول لك حاجة، كل ما شئت، اصنع ما تريد، لكن المهم طهر قلبك، ان الكلام ده ما يأثرش على قلبك. فعشان ما يأثرش على قلبك لازم يبقى ليه دليل. ايه الدليل؟ تيجي في وقت كده تروح جاي مثلا عندك شيء بتحبه، لبس حلو بتاعه، تروح متصدق به، عندك غيره، لكن ده مثلا كنت بتحب ان كذا كذا، تروح تصنع فيه حاجة زي كده، دائما ابدا تخالف نفسك، تبقى عايز تعمل حاجة معينة تروح واخد قرار واخد عامل شيء اخر. نفسك مشتهية دلوقتي انها تعمل انك تخرج مثلا وتفسح شوية وتروح تعمل مش عارف ايه وايه وايه، تروح جاي واخد كده مش دائما ابدا، بس جاي مرة كده تقول: لا انا هعمل النهاردة، هقعد ساعة اختم فيها مش عارف اقرأ فيها كذا. تبقى ضبطت المسألة بشريطة ان يكون هذا الامر الذي سوف تقف عليه كاره الى نفسك في لحظتها، علشان ما تبقاش اصل ساعات تيجي تقول له مثلا ايه: بلاش كده يا عم وتعالى الناحية التانية، هو بيشتهي التاني فما فرقتش، يعني انتقل من شهوة الى شهوة، بس من شهوة اعلى الى شهوة ادنى. لا، ده هو ساعتها صعب عليه ان هو دلوقتي يمسك مصحف ويسيب الخروجة دي او يعمل كذا، فتيجي بقى تعملها، دي هي دي اللي تعرف تلجم بها لنفسك. لا بد من ذلك، ان لم يحدث هذا كيف يكون حالك والجامك لنفسك بدون مخالفة الهوى؟ ونهى النفس عن الهوى، قال: إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة. في هذا الحديث جواز البيع والشراء عند باب المسجد، جواز البيع والشراء عند باب المسجد. الثاني تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، وإباحة إهدائه وإباحة أخذ ثمنه، وجواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا يتعين لبسها، إنه ينتفع بها، يعني ممكن شيء زي هذا ينتفع به في شيء آخر. ما هو قال له: إنك إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها، ممكن يبقى كسوة، إنما مش هيستخذها. يبقى المحرم في هذا في شأن الحرير هو إيه؟ هو لبس الحرير. جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره، واستحباب لبس أنفس الأثياب يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوها، وجواز صلة الأقارب والكفار، صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم. قال: باب لا يسب والديه. الحديث 27. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. قولهم كيف يشتم، هذا لما كان الطبع السليم يأبى شتم الأبوين، فاستبعد السائل ذلك، فبين صلى الله عليه وسلم أن التسبب فيه كالتعاطي بنفسه، وأخذنا هذه في المرة السابقة هذا المعنى وهذه القاعدة. قالوا: يشتم الرجل، هذه منصوب على المفعولية، فيشتم ذلك المسبوب أبا الساب، ويحتمل أن يكون مرفوعا أن يشتم الرجل أحدا. هنا يشتم الرجل يعني يشتم الساب الرجل أو يشتم الرجل، يبقى هو القائم بالسباب هذا. في هذا الحديث إشارة إلى تحريم شتم الوالدين، وأن من عقوق الوالدين تعريضهما للسب والإهانة من قبل الآخرين لهما، ومن تسبب في فعل كان كفاعله خيرا أو شرا. هذا الحديث أصل في مسألة سد الذرائع، فما آل إلى فعل محرم يحرم وإن لم يقصد الحرام. يبقى القاعدة الذهبية في الشريعة الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فكل ما آل إلى شيء أخذ حكمه، فكل ما أدى إلى واجب فهو واجب، وكل ما أدى إلى مندوب فهو مندوب. فإنك إن ذهبت مثلا يوم الخميس فاشتريت عطرا تبتغي بذلك أن تتعطر به ليوم الجمعة، كان شراؤك هذا مستحبا لأنك أردت بذلك معنى مستحب، لا جئت بثياب حسنة لتصلي فيها، شراؤك للثواب لهذا تأخذ عليه أجر. هكذا أبدا، كل ما أدى إلى شيء أخذ حكمه، وفي المقابل كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. يأتي بقى السائل يقول مثلا هل هناك من المعاملات ما يجوز في البنوك الربوية؟ يعني في بعض الأعمال هو لا يتعامل في أصل الربا، تأتي فتقول له لا يجوز. لماذا؟ تقول لأن الوسيلة، لأنك تساعد في إيجاد هذه المؤسسة الربوية إلا مضطر. إحنا ما نتكلمش في أحكام المضطرين دلوقتي، إحنا بنتكلم على أحكام الأصل. الأصل أنه كل ما أدى إلى شيء أخذ حكمه حتى ولو لم يقصد الحرام. هو لا يقصد الحرام ولا يتعامل في الحرام أصلا، لكن يساعد من وجه في إقامة هذه المؤسسة الربوية. هذا الرجل الذي جاء تاجر الخمر، أتى الفلاح وأراد محصود العنب، وهو يعرف أنه تاجر خمر، والراجل هيدفع له، هو مالي هيروح يعمل بيه ايه؟ انا هو عايز مني عنب هعدله العنب. هو يعلم ان هذا الرجل لن ينتفع بهذا العنب الا في الخمر، لا يجوز له ان يبيعه، لا يجوز. يبقى خدنا بالنا ان هذا الحديث، عايز بقى الكلام ده تاخدوه كده على جنب، ده الحاجات اللي احنا قلنا عليها كل شويه لما نلاقي قاعده ولا حاجه. يبقى احنا كده خدنا مرتين، قلنا ان خدنا المره اللي فاتت قاعده التسبب، والنهارده جينا بنقول ان الحديث فيه اشاره الى مساله سد الذرائع. الحديث هو 28. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث ابن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، أن يستسب الرجل لوالده. قوله يستسب أي يعرضه للسب ويجره إليه. تعرفون الألف والسين والتاء دائما للطلب، يعني كأنه يطلب بسبابه هذا لغيره، يطلب السب لوالده. من الكبائر عند الله أن يستسب، لأن مثل هذه المسائل لا تعلم هكذا بمجرد الرأي. ما ينفعش يجتهد الصحابي في أنه يقول أن الحديث ده أن دي من الكبائر أو دي من الصغائر، الصحابي لا يسمع ذلك، فهذا يأخذ حكم الرفع. يقول في هذا الحديث من الفوائد فيه إثبات انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر. قلنا قبل كده الموضوع ده وتقسيم الذنوب إلى صغير وكبير. الأمر الثاني أن الواجب على الإنسان الكف عن شتم الناس وشتم أبائهم، لأنه سبب لأن يشتمه الناس ويشتموا أباه معه بسببه. قال البخاري باب عقوبة عقوق الوالدين. الحديث 29. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى أن يعجل لصاحبه العقوبة، فهذا دليل على أن هذه الذنوب معجلات في الدنيا مع ما فيها من شديد العقاب في الآخرة. ما من ذنب أجدر من البغي وقطيعة الرحم. البغي هو الظلم والخروج على السلطان أو الكبر، وقطيعة الرحم قطع صلة ذوي الأرحام. ففي هذا الحديث إثبات تعجيل العقوبة للباغين والقاطعين صلة الرحم في الدنيا وتأجيلها في الآخرة، وفيه أيضا تحريم الخروج عن طاعة الإمام، وكذلك أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها معصية كبيرة. هذه الأحاديث مرت معنا فيما سبق بهذا المعنى، لكن هنا الإشارة إلى أن هذا الذنب معجل، فهناك ذنوب تعجل عقوبتها في الدنيا، فلذلك قضية الظلم وقطيعة الأرحام هذه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قطيعة الرحم من أعظم الذنوب لا محالة، وكذلك الإفساد في الأرض. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فاحتفظ قال والزور. قوله هن الفواحش، الفاحش هو ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، وكلمة فحش في النفس أي أن النفس تستقبحه فطرة، فالشيء الفاحش هو الذي يعني يخالف الفطرة، الفطرة السليمة يعني، يعظم قبحه من الأقوال والأفعال. هن الفواحش وفيهن العقوبة، العقوبة جمع العقوبة، المراد بها هنا العقاب أو العذاب، ويراد بها هنا الحد إلى الرجم أو الجلد أو القطع. وفيهن العقوبة أي وفيهن الحد، لأنه سمى الزنا وشرب الخمر والسرقة، ومعلوم أن هذه من الجنايات التي توجب الحد. الكبائر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، وحدها المختار أنها ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب أو في السنة. قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، في هذا دلالة على شناعة الشرك بالله وقبح العقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من أشد وأعظم الذنوب عند الله، وفيه دلالة على أن عظم الذنب ومراتبه متفاوتة بتفاوت مفاسده، فكلما كان أكثر إفسادا كلما عظم تحريمه وعظم وزره. قوله وكان متكئا فاحتفظ، فاحتفظ أي استوى جالسا على ركبتيه أو وركيه، استوى جالسا، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا وهو يخاطبهم، ثم لما ذكر مسألة الزور جلس استوى جالسا، وفي هذا دلالة على تحريم الزور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يرشدهم إلى خطورة هذا الأمر فألحقهم بهم. قوله فاحتفظ قال والزور أي قول الزور، مثل أن يحلف الإنسان على أمر كذب أو يقول أو يتهم أحدا بما ليس فيه من نحو قذف المحصنات أو نحو هذا، ادعاء ما ليس حاصل، يعني يبتدي يقول كلام زور، يشهد شهادة زور على واحد يحلف على أنه حصل كذا وكذا وكذا هو لم يحدث. قول الزور قول الزور. جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتكاء يدل على تحريم الزور وتعظيم قبحه، لأن مفسدته متعدية إلى الغير بخلاف ما معه من المعاصي الأخرى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.